رحلت بعيد نسيت الريد والحنان اللي فات جميلة والسعادة اللي كان لكن فرقتنا أقدار الزمان زمان حياتنا عيد عيد تحت الغروب مشيت اسأل عليكم مع تحت الغروب مشيت اسأل عليكم حليل